سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي على إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية أصحاب كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. نعم. باب شراء العبد بشرط العتاق إلى أن قال وقولها إن أحب أهلك أن أعدها لهم إنما ذكرت بلفظ العد لأن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذكرت بلفظ العد لأن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى مقدم يعني حتى مجيء الرسول من مكة بالهجرة كانوا أهل المدينة هكذا يقولون أعدها عليك يعني أن أحسبها عليك 1 2 3 4 5 إلى آخره. نعم. إلى أن أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوزن وجعل الإيارة وزن أهل مكة. قال الإمام رحمه الله في هذا الحديث فوائد منها جواز بيع رقبة المكاتب واختلفوا فيه أهل العلم فذهب قوم إلى أنه يجوز بيع رقبته لأن ملكه لم يزل بالكتابة بدليل أن حكمه حكم المماليك في الشهادات والحدود والجنايات وأنه لا يعني حكم المكاتب حكمه يعني حكم المكاتب الضمير يعود على من؟ على المكاتب. نعم هم كاتبوها على أنه على أنها تأتيهم بكم 7 أواق 9 أواق فكاتبوها سوى كتابة على أنك إذا أتيت تممت 9 أواق من الفضة فنحن نجعلك حرة فكاتبوها على 9 أواق على 9 أواق. نعم. وأنه لا يستحق السهم إذا حضر القتال وإلى هذا ذهب وأنه يعتبر يعود على المكاتب وأن المكاتب لا يستحق السهم إذا حضر القتال يعني كان لو حضر القتال وجاهد المكاتب نعم فلا يحسب له سهم لأنه لم يكن حرا لا زال مكاتب حتى يتمم آخر الشيء عليه. فهذه السيدة أبو هريرة نعم لا تزال مكاتبة حتى تتمم آخر درهم من 9 أواق الفضة. نعم. ما دامت بقي عليها ولو المكاتب عبد ما دام عليه ولو درهم. نعم. بين. وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي وهو قول مالك وأحمد واتفقوا على أنه إذا بيئة لا يتفق أكل كتابة حتى لو أدى المكاتب النجوم إلى المشتري عتق وولاؤه للبائع الذي كاتبه. وقال الأوزاعي يكره بيع المكاتب قبل العجز للخدمة ولا بأس أن يباع للإتك. يعني يقول لو أنت كاتبت لو كاتبت عبدك لو كاتب إنسان عبده بأنه يأتيه مثلا ب100,000 ريال نعم ويكون حرا يعني يشتري نفسه فينبغي انك انت لا ما دامت كاتبته وفرحته بانك تكاتبه لاجل ان يكون حرا فلا ينبغي لك انك تبيعه ما دامت نويت انك تكاتبه. نعم. الا اذا جاءك انسان قال انا اريد ان اشتريه واعتقه الان ها يجوز لك. ليه؟ لأنك نقلته إلى الحرية مسرعا بعد ما كان بطيئا حتى يأتي بالمال فالآن أنت أتيت وأسلمت المال وجعلته حرا عاجلا. نعم. طيب. وذهب قوما إلى أنه لا يجوز بيع المكاتب مكاتب وهو قول الشافعي. نعم. وأصحاب الرأي وتأول الشافعي حديث أبو هريرة على أنها بيعت برضاها فكان ذلك فخا للكتابة منها يعني على أن الجماعة الذين قالوا على أن المكاتب يجوز بيعه؟ نعم. قالوا كيف على أن بريرة كاتبوها أنا بتسعة آواق، والسيدة عائشة رضي الله عنها اشترتها في حال في حال في حال ما اتفقت مع إيه مع مع أسيادها. والشافعي يقول أن المكاتب لا يجوز، لا يجوز بيعه. فيقولون يردون عليها الجماعة الذين يقولون على أنه يجوز بيعه، يقول له إن إن إن الرسول سمع على أنه على أن بريرة أهلها كاتبوها بتسعة بتسعة بتسعة آواق من الفضة. نعم. والسيدة خديجة السيدة عائشة اشترتها والرسول رضي بذلك، فكيف تقول؟ قال إن هذا الشيء فعل برضاها، لكن لو لم تكن ترضى لا يجوز بيعه، لو لم ترضى لا يجوز بيعه. هذا جواب الشافعي. نعم. طيب. وذهب قوم إلى أنهم باعوا نجوم كتابتها واختلفوا في جوازه، فأجازه قوم وبه قال مالك، واحتجوا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم. أنا أعدها لهم، أنا أعد لإيه؟ التسع الآواق، أنا أعدها الآن. أنت جعلتيها على على كم قسط؟ تسعة. لا تسعة آواق، لكن كم قسط؟ في كل في كل سنة كم؟ وقية؟ وقية. ها؟ في كل سنة. في كل زيد الأوقي. نعم. طيب. وفي رواية: إن أحب أن أقضي عنك كتابتك. وذهب الأكثرون إلى أن بيع نجوم الكتابة لا يجوز. أن بيع نجوم الكتابة لا يجوز. إيش معنى نجوم الكتابة؟ نحن نقرأ نقول بيع نجوم الكتابة لا يجوز ونمشي بس كده نمشي، لكن ما نفهم ايش معنى نجوم. نجوم حق السماء هذا حق الليل الذي يطلع في مثل الكهرباء، نجوم يعني اقساط، اقساط زي ما يقول احنا الان راعي الدكان يقول ابيعك اقساطا، ابيعك منجما، منجما يعني اقساطا، يعني اذا طلع النجم الفلاني فتأتيني بقسط، اذا طلع النجم الفلاني تعطيني بقسط، اذا طلع النجم الفلاني تعطيني بايه؟ تأتيني بقسط على النجوم. يعني يكون أداء القسط على النجوم وعلى الشهر. دحين عندنا الحمد لله الآن على الشهر كل شهر قسط. أول كانوا هم العرب كانوا يعني لأن لهم علم بالنجوم كانوا يقولون إذا طلع النجم سهيل أنا أجيب لك 100 ريال، إذا طلع النجم مثلا الثريا أنا أجيب لك 100 ريال. كانوا يجعلون الايه المقدار بالايه التوقيت بالنجوم. نعم. وذهب الاكثرون الى ان بيع نجوم الكتابة لا يجوز. نعم. لانها غير مستقرة، بدليل ان للمكاتب ان يعجز نفسه، ان يعجز نفسه. يعني يقول يعني هل يجوز بيع نجوم الكتابة؟ بعضهم يقول لا يجوز. ليه؟ لانها شيء لسه ما تم. السيدة بريرة نعم اتفقت مع سيادة على أن تسلم تسعة آواق من الفضة منجمة، على كل نجم كل ما طلع النجم الفلاني تسلم وقية. فهل يجوز بيع الفضة هذه التسعة الآواق؟ نعم. قال لا. ليه؟ لأنها ما أتت بها لسه، ما ندري هل هي في الآخر تقدر تسلم ولا ما تقدر تسلم، تستطيع أن تسلم ألا تستطيع، لأن المكاتب قد يعجز نفسه، قد يعجز نفسه يقول أنا ما استطعت، بس أنا أنا أنا أنا أبغى سلعة، أبغى أرجع ما أريد أن أكون حرا. نعم. طيب. ويسقطها عن نفسه ويرجع يكون عبدا رقيقا. نعم. طيب. وهو كبيع المسلم فيه قبل القبض لا يجوز. والمراد من قولها أعدها لهم أو أقضي عنك هو الثمن الذي تؤتيهم على البيع عوضا عن الرقبة، بدليل ما روى القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن الرقبة. بني آدم عنده رقبة ولا ما عنده رقبة؟ هذه الرقبة. طيب. فلما يقول فلان أعتق رقبته، إيش معناه؟ يعني أن فكه من الرق وأصبح حرا، لأنه من باب إطلاق الجزء ولياذ به الكل. يجعلون إيه أصابعهم، هنا من باب إطلاق الكل ولياذ به الجزء، هذا بعكسه، يجعلون أصابعهم الأصبع، هذا من هنا إلى هنا أصبع، فهم يجعلون أصابعهم من الصواعق، حتى لا يسمعوا الصواعق، يجعلون أصابعهم كلها بس هذا الألملة، فهذا من باب إطلاق الكل كل، قال أصابع، هذا الأصابع ليس هو المراد، إنما المراد الرأس الأنملة، فمن باب إطلاق الكل ولد به الجزء، وهنا من باب الرقبة من باب إطلاق الجزء ولا يتبه الكل، يعني كل الجسم، يعني يصير حرا تبع الرقبة. نعم. بدليل ما روى القاسم عن عائشة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها. نعم، اشتريها وإيه واعتقيها. نعم. واستدل الشافعي ويكون إيه شرطهم، إيه شرطهم؟ ملغي، شرطهم الذي يكون الولاء لنا ملغي، يكون إيه ملغيا لا محل له من الإعراب. نعم. وسأل الشافعي رحمه الله تعالى بهذا الحديث على جواز بيع الرقبة بشرط العتق. نعم. وموضوع هذا الدليل ليس بالبين في صريح لفظ الحديث. نعم. وإنما هو مستنبط منه، وذلك أن القوم لا يشترطون الولاء إلا وقد تقدمه شرط العتق. وفي رواية من روى اشتريها واعتقيها، إذا اشتريتها اجعليها حرة. نعم. وروى ابن شهاب عن أروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها ابتاعي واعتقي، بيان هذا المعنى. واختلف أهل العلم في شراء العبد بشرط العتق، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى في أظهر قوله وهو قوله الجديد إلى أن الشراء صحيح وشرط لازم، والشرط لازم. وقال النخعي يعني إذا جئت إلى صاحب العبد وقلت له أنا أشتري هذا العبد بمئة ألف ريال مثلا أو بخمسين ألف ريال بشرط أن أعتقه، فهو إذا أنت لم تعتقه هو يرفع أمرك إلى الحاكم ويقول أنا بعته له بشرط أن يعتقه والأم أعتقه، فالحاكم يحكم عليك بأنك تعتقه لأنك شرطت على نفسك اشتريته بمئة ألف ريال وبشرط أن أعتقه. نعم. كل شرط في البيع يهدمه البيع إلا شرط العتاق. إلا شرط العتاق، هذا الشرط مستثنى جائز، لأن الشارع يحب أن يكون الناس كلهم أحرار. نعم. وكل شرط في النكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق. نعم. وذهب جماعة إلى أن البيع صحيح والشرط باطل. نعم. قاله الشافعي في القديم وهو مذهب، إيش يقول هذا؟ وذهب قوم، وذهب جماعة إلى أن البيع صحيح والشرط باطل. نعم. قاله الشافعي في القديم بالقول القديم. نعم. وهو مذهب ابن أبي ليلى وأبي ثور، وكذلك مذهبهم في سائر الشروط الفاسدة. وذهب قوم إلى أن البيع فاسد وقول أصحاب الرأي، ثم إنهم حكموا بالملك للمشتري في البيوع الفاسدة إذا اتصل بها القبض، وعوجبوا على المشتري القيمة إذا هلك المطلوب بيده أو أعتقوا إلا فيما اشتراه بشرط العتق. فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال إذا قبضه المشتري وأعتقه أعتق وعليه الثمن وعند صاحبي تجب القيمة، وهو الأقيس على مذاهبهم. فأما إذا باع بشرط العتق وشرط الولاء لنفسه فالبيع باطل عند الأكثرين، وهو أظهر قول الشافعي. وقال في القديم البيع صحيح والشرط باطل، وقول ابن أبي ليلى وأبي ثور مثل الحديث، يعني على أن اشتريها واشترطي لهم، لأن الشرط غير مقبول. ليه؟ لأن الشرط هذا ما يقول به الشارع، الشارع الحكيم ما يقول به. نعم. واحتجوا عليه بحديث بريرة أن أهلها باعوها وشركوا لأنفسهم الولاء، ثم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيعة وحكم ببطلان الشرط، وقاسوا عليه سائر الشروط الفاسدة في أنها لا تمنع صحة العقد. والصحيح أن شرط الولاء لم يقم في البيع، لكن القوم راغبوا في بيعها للعتق وطمعوا في ولائها لجهلهم بالحكم في أن الولاء لا يكون إلا للمعتق. فلما أُقِد البيع وزال ملكهم عنها واعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الشرعي أن الولاء لا يكون لغير المعتق. نعم، الولاء لمن أعتق. نعم. وإن قيل كيف وقد روي بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذيها واشترطي لهم الولاء، قلنا هذه اللفظة تفرد بها هشام، يعني ما رواها أحد عن الرسول إلا هشام، إلا هشام. نعم. هذه اللفظة تفرد بها هشام، لم يوافق عليها أحد من الرواة، جميع الرواة لم يقل مثل ما قال هشام. نعم. فإن ابن شهاب روي عن عروة فإن ابن شهاب روى عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ابتاعي واعتقي، يعني ابتاع يعني اشتريها واعتقي، وهذا اشترط فاسد. نعم. فإنما الولاء لمن أعتق. نعم. وقالت أمرة عن عائشة ابتاعيها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وقال القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ولم يذكر أحد منهم اشتريتي لهم الولاء. قال الشافعي وهذا أولى به، لأنه لا يجوز في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكانه من الله أن ينكر على الناس شرطا باطلا، ويأمر أهله بإجابتهم إلى باطلهم وعلى أهله بالله أشد وعليهم أغلظ. وقيل لو صحت هذه اللفظة كانت متأولة على معنى لا تبالي لا تبالي ولا تعبئي. المعنى واحد، لا تبالي يعني زي ما تقول الإنسان، تقول له يا شيخ خذها ولا تبالي، خذها يعني ولا تخف منهم، هذا. نعم. طيب. لا تبالي ولا تعبئي بما يقولون، فإن الولاء لا يكون إلا المعتق، لا أنه أطلق لها الإذن في اشتراط الولاء، بدليل ما روى عبد الواحد بن عيمان عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا. ودعيهم يشترطون ما شاءوا، ليه؟ لأن هذه الشروط فاسدة، هذه الشروط الشارع لا يقول بها. فأشار إلى إني أسلم في هذا العبد في مثلا 50,000 ريال مثلا وأعتقه، وأنت أيها البائع تقول لي على أن لك عليه إذا مات أنت ترثه، مع أن الشارع يقول إيه الولاء لمن أعتق، لأن الذي أعتق فعل في العبد معروفا. ما هو المعروف؟ لأن جعله بعد أن كان ممسوك الرقبة وملوك الرقبة جعله إيه؟ جعله طلقا، جعله حرا، فإذا مات ولم يكن عنده وارث من النسب نعم فالأولى بمن اعتقه حتى حتى حتى على أنه يعني المعروف حق الذي فعله يعني يجد أن الله سبحانه وتعالى جعله أنه يأخذ إيه يأخذ إرثه خصوصا إذا كان هو صار تاجرا العبد بعد ذلك بعد ما صار حرا باع واشترى وأصبح تاجرا ما أراد الله أنه يتزوج ويأتي بذرية ماذا قبل أن إيه قبل أن يكون له ذرية ولا عنده أخ مسلم ولا عنده أب مسلم فيكون ماله لمن إيه لمن أعتقه جزاء لإيه جزاء لأنه فعل فيه معروف وهو كونه بعد أن كان رقيقا جعله إيه جعله حرا نعم هذا نعم. فأشار إلى أن ذلك الكلام لقون من جهتهم لا يلتفت إليه إلى فكلام الرسول أعتقيها ولا تعبئي ولا إيه اللي قبلها كمان تعبئي ولا إيه ولا تبالي يعني هذا شرطهم لا محل له من الإعراب ليه لأنك أنت تسلم الفلوس تسعى وقف فضة وتعتقيها وهم يأخذوا التسعى وقف الفضة ويقولون كمان إذا مات إرثوا لنا هذا شرط لا يصح لا تعبئ به لا تعبئ به زي ما تقول لا تعبئ بكلامي يعني بكلام ولا لا يكون عند لا يكون له عندك فكر فلا تعتد به نعم. فأشار إلى أن ذلك الكلام لقول من جهتهم لا يلتفت به إلى هذا معنى قولي لا تعبئ به ولا إيه تعبئ إيه وبعد وقدام تبالي ولا لا تبالي ولا تعبئ يعني على أنه لغو هذا الكلام الذي يقولونه لغو يعني كأن لغو لا محل له نعم لا يلتفت إليه إلى أن يبين لهم الحكم بعده والتأول إلى ولا إلا إلى إلى أن يبين الرسول لهم الحكم بعده لأن الرسول بعد ذلك قام عليه الصلاة والسلام ورقى المنبر وبين للناس أن هذه الشروط هذه الفاسدة لا يعبأ بها ما بال أقوام يشترطون شروطا لم تكن في كتاب الله نعم وتأول المزني قوله وتأول المزني قوله وتأول المزني المزني أحد تلاميذ الشافعي الكبار نعم وتأول المزني قوله اشترطي لهم الولاء المزني لأنهم لأن كبيرته مزينة هو من بني مزينة ولذلك يقول زي الجاوي زي المكي المزني النجدي الحربي نعم ياء النسوة نعم فقال معناه اشترط عليهم الولاء كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك لهم اللعنة نعم أي عليهم اللعنة وقال جل ذكره وإن أسأتم فلها نعم أي عليها وتأول بعضهم قوله في قولي في في في في في قولي على الرسول إيش قالها اشترطي لهم الولاء اشترطي لهم الولاء اشترطي لهم الولاء ولا ايه نعم اشترطي لهم بمعنى عليهم لهم بمعنى ايه عليهم وسدل الشيخ رحمه الله تعالى البغوي بقوله لهم بمعنى عليهم بقوله تعالى ولهم اللعنة يعني وعليهم اللعنة يعني ان لهم اللعنة يعني بمعنى ايه بمعنى عليهم نعم وتأول بعضهم قوله اشترطي لهم الولاء على معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي كقوله عز وجل اعملوا ما شئتم يعني كأنه إيه كأنه من باب يعني زي ما تقول لواحد تقول يعني اشترط لهم ولا تبالي يعني على ان يعني كانك تتمهزأ به تقول قال لهم ابتاعيها واشترط لهم الولاء وهذا الشرط لا ايه ها لا يعمل به لانه ليس بشرط صحيح بل هذا شرط فاسد لا يقول به الشارع نعم حكيم نعم وقالوا ما بال رجال اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله تريد أنها ليست على حكم على حكم كتاب الله وعلى موجب قضاياه، ولم يرد أنه ليس في كتاب الله مذكورا نصا، فإن ذكر الولاء غير موجود في كتاب الله نصا، ولكن الكتاب أمر بطاعة الرسول، أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكتاب أمر بطاعة الرسول، ولكن الكتاب أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلم أن السنة بقوله كاتبهم أمر لم أمر، كاتب فعل أمر مبني على حتوى النون، مبني على حتوى النون وليا فاعل، تكاتبين مضارعه، تكاتبين فعل مضارع هو قد ثبوت النون، فإذا أتيت منه بالأمر فتحذف النون، والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، أما ألا يا من يفهم، يعني على أن المضارع الفعل الأمر يكون مجزوم كما أن يكون مجزوم كما يجزم الفعل المضارع، الأفعال الخمسة تجزم بحذف الإيه، حذف النون، كذلك هنا كاتب فعل الأمر مبني على حذف النون. طيب وليا فاعل. طيب وعلم أن سنته بيان له، وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الولاء لمن عتق. الرسول بعد ذلك لما رقى على المنبر قال ما بال أقوام يشترطون شروطا لم تكن في إيه؟ أو كما قال في كتاب الله سبحانه وتعالى لا آخره، معناته على أن هذه الشروط التي لم تكن في كتاب الله لا يعمل بها، فأنتم لا تشترطوها إلا إذا كان شرطا هناك الله الشارع أجازه فما عليه، أما إذا كان شروطا لم يجزها الشارع فلا. نعم. طيب فكان ذلك الحكم مضافا إلى الكتاب على هذا المعنى، والله نعم. أعلم. نعم. باب باع دابته واستثنى لنفسه ظهرها. زيد يعني يقول هذا ليست في كتاب الله، ليست في كتاب الايه، في كتاب الله يعني ليست في القرآن، فنقول على أن الكتابة مذكورة، الكتابة في القرآن مذكورة، وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إذا كان العبيد حقونكم ناس طيبين يصلون ومستقيمين وكذا وكذا، وطلبوا منكم أنهم يعطوكم فلوس واشتروا أنفسهم، يقول يا سيدي أنا أجيب لك 50,000 في كل شهر، 5,000 على 10 أشهر، 10 × 5 بكم؟ 50، بعد ما أتممها أكون حرا، فأنت تكاتبه. نعم. فهو يذهب ويشتغل ويأتي كل شهر بـ5,000، يسقطها 5,000 في 10 أشهر، بعد الـ10 أشهر يصبح حرا. نعم. طيب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي. دعين أباب إيه هذا؟ باب من باع دابته. بس أقرأ يا شيخ. طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ورحمنا والمسلمين أجمعين. الفصل الرابع في الإذن في الشفاعة ووضع الصراط متأخرا عن الإذن في الشفاعة العامة إلى أن قال. قال فينطلقون فيأتي جبريل ربه فيقول إذن له وبشره بالجنة. قال يعني كأنه سيدنا جبريل يأتي إلى الله سبحانه وتعالى إتيانا، هو أعلم كيف يأتي إليه. نعم. قال فينطلق به جبريل عليه السلام فيخر ساجدا قدر جمعة، ثم يقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه خر ساجدا قدر جمعة أخرى، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيذهب ليقع ساجدا فيأخذ جبريل بضبعه ويفتح الله تعالى على فيأخذ جبريل يقر الرسول أن يسجد الآن كمان سجد بعد السجود الأول. فيأخذ جبريل بضبعه يعني بيده هذا يرفعه يعني بس يكفي سجودك الأول يا محمد. نعم هذا الضبع يأخذ بضبعه يعني يرفعه. نعم ويفتح الله تعالى عليه من الدعاء ما لم يفتح على بشر قط. فالله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت يفتح على رسوله سيدنا محمد ألفاظ دعائية كلمات دعائية يقولها الرسول من فين الله سبحانه وتعالى ألهمه بها يقولها في ذلك الوقت مو حافظة من أول معبيها لا إلهام من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قريش قالت أنت بفين جيت هذا القرآن هذا القرآن لما أعجزهم وفهموا على أنه إيه شوف القرآن هذا عظيم لأنه يذكر قصة سيدنا موسى يكررها في صورة لو واحد قال يقول ليش هذه قصة موسى كم مرة يذكرها الله الله يذكرها بأساليب غير الأسلوب الأول يذكرها بألفاظ غير الألفاظ الأولى يأتي بها بقصة بلفظ غير اللفظ الأول ويأتي بالقصة الثالثة بغير اللفظ الثاني يأتيهم بالقصة التي يقص عليهم بكلمات لم تكن هي الأول يعني على أنه إيه قوة إيه